وأما أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، حتى إن بعض الناس قال إن هذا هو مذهب السلف التجهيل. وحقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث الصفات ولا يعرف معناها. هذا مذهب من؟ أهل التجهيل، يعني الذين يدعون أو يصفون الخلق بالجهل، يجهلونهم يجهلون الخلق. يقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدري وش معنى آية الصفات، لو سألته ما معنى استوى الله على العرش قال ما أدري. لو سألته حين قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر وش معنى ينزل، قال والله ما أدري. لو سألته ما معنى قوله تعالى ويبقى وجه ربك، قال ما أدري. وش معنى لما خلقت بيدي وش معنى اليدين، قال ما أدري. من اللي يقوله؟ الرسول. لا، من اللي يقول لا أدري؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. يقولون كل الناس لا يعرفون معاني آيات الصفات، وإنما هي عندهم بمنزلة ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء إلى آخر. أسألك الآن مش معنى ألف؟ ها؟ ما لها معنى. نعم، ما لها معنى. هم يقولون استوى على العرش مثل ألف باء تاء ثاء، ما ندري وش معناها. وهذا الحقيقة إذا تأملته وجدت أنه من شر أقوال الناس، لأنه يقتضي إن هذه الآيات العظيمة والأحاديث الكثيرة في صفات الله كلها نزلت لهوا ولعبا، ما له معنى. وش الفائدة من تكلم إنسان بكلام ما يعرف معناه؟ وش الفائدة من هذا؟ لو جاءنا واحد الآن غير عربي وكان يخاطب خطبة فصيحة ونعرف أنه مؤثرة بأن ينفعد ويمد يده ويرده ويكوش بوجهه ويفتحه، نعم، وهو يخطب بأعلى صوته، لكن احنا عرب ما نعرف لغته، استفدنا ولا ما استفدنا؟ ما استفدنا إلا أننا رأينا انفعاله وحركاته وقلنا هذا الرجل خطيب وفصيح. أما أن نعرف مدلول خطبة ما نعرف. هم يقولون هذه الألفاظ العربية باللسان العربي المبين هي بلسان عربي غير مبين، ما نعرف. الشيخ الإسلام يقول هؤلاء أضر على الإسلام من جميع الطوائف، لأنهم هم الذين فتحوا الباب للفلاسفة والمناطق فدخلوا. لما رأوا هؤلاء يتكلمون بالقرآن والسنة ولا يعرفون ايش معناها، قال روح أنا اللي أوريك المعنى. إذا سألتك ايش معنى اليد قلت والله ما أدري، أقول أنا اللي أدري، أنا اللي بخلي لكلام الله معنى. المراد باليد القوة، ومعلوم أن من أثبت معنى خير ممن لم يثبت بلا شك، لأن هذا معه علم وهذا ليس معه علم، حال سواء صح ما أثبته أم لم يصح. إنما المهم أنه لا يمكن أن ينزل القرآن بدون معنى أو سنة بدون معنى. فتجد هؤلاء هم أهل التجهيل، ويسمون أنفسهم تلبيسا وتزويرا بأهل التفويض، بأهل التفويض، لأنه معلوم أنه إذا قال هذا مفوض أهون من إذا قيل هذا مجهل. إذا قيل هذا مجهل جهل الرسول وأصحابه، مو مثل يقول هذا مفوض وفوض أنا إلى الله. والحاصل أن هذا هو مذهب التجهيل. يقول حقيقة مذهبهم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من نصوص الصفات ألفاظ مجهولة لا يعرف معناها حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بأحاديث صفات ولا يعرف معناها. سبحان الله، أن نصف الرسول عليه الصلاة والسلام محمدا بهذا الوصف يتكلم بالكلام وهو لا يدري معناه، لا أظن أحد يتكلم بكلام لا يعلم معناه إلا سكران أو مجنون أو مبرسم، وكل هذه في حق الرسول منفية قطعا. كيف يتكلم بكلام ولا يدري وش معناه؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.